طيب، هذه فائدة تتعلق بما أشرنا إليه في الظهر، أن الشافعي رحمه الله إذا قال حدثنا الثقة هل يعد توثيقا أو لا يعد توثيقا؟ وقد تقدم أنه لا يعد توثيقا، فإنه قد يخفى عليه الجارح فيه واطلع عليه غيره. وذكر الأخ هنا أن الشافعية كما ذكر السيوطي في التدريب في شرح تقريب النووي رحمه الله أن الشافعية ليست له قاعدة مضطردة في قوله حدثنا الثقة، من هو الثقة هذا إذا أبهمه وأتى بهذا اللفظ المقرون بأل، حدثنا الثقة، أخبرنا الثقة، من هو هذا الثقة؟ والذي أشرنا إليه فيما تقدم أنه ليس له قاعدة مضطردة وليست له كلية في ذلك. وأما ما جاء عن عبد الله بن أحمد أن الشافعي في جميع كتبه إذا قال حدثنا الثقة فالمقصود به أبي، فهذا فيه نظر، فإنه كما سيذكر السيوطي رحمه الله أنه يقول حدثنا الثقة على اختلاف في المقصود بالثقة. قال رحمه الله: وإذا قال الشافعي قال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، وإذا قال الشافعي عن الثقة عن ليث بن سعد قال الربيع هو يحيى بن حسان، إذا قال الشافعي عن الثقة عن الليث بن سعد بهذا القيد، قال: وإذا قال الشافعي عن الثقة عن ليث بن سعد قال الربيع هو يحيى بن حسان، نعيد، قال: وإذا قال الشافعي عن الثقة عن ليث بن سعد قال الربيع هو ابن سليمان هو يحيى بن حسان بهذا القيد، عن ليث بن سعد الربيع يقول هو يحيى بن حسان. وسيأتي للربيع كلام عام في قول الشافعي أخبرني من لا أتهم وأخبرني ثقة، لكن هنا ذكر عنه القيد عن ليث بن سعد، فالمقصود يحيى بن حسان. قال: وعن الثقة عن أسامة بن زيد هو إبراهيم بن أبي يحيى. وإذا قال الشافعي أخبرني الثقة أو عن الثقة عن أسامة بن زيد هو إبراهيم بن أبي يحيى. وعن الثقة عن حميد هو ابن علية، إذا قال عن الثقة عن حميد طويل فهو ابن علية، هذا الثقة المقصود به. قال: وعن الثقة عن معمر هو مطرف ابن مازن. وعن الثقة عن الوليد بن كثير هو أبو سامة. وعن الثقة عن يحيى بن أبي كثير لعله ابنه عبد الله بن يحيى. وعن الثقة عن يونس بن عبيد عن الحسن هو ابن علية. وعن الثقة عن الزهري هو سفيان بن عيينة. وروينا في مسند الشافعي عن الأصم قال: سمعت الربيع يقول كان الشافعي إذا قال أخبرني من لا أتهمه يريد به إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال أخبرني ثقة به يحيى بن حسان يريد به يحيى بن حسان، وهذا قد تقدم كلام عليه في الظهر. وقول أخبرني من لا أتهم هذا إيش اعتبر توثيقا؟ ماذا قال الذهبي فيه؟ قول الشافعي أو قول القائل أخبرني من لا أتهم، ماذا قال الذهبي فيه؟ قال: هذا نفي وليس بتوثيق، هذا نفي وليس بتوثيق، وإنما نفى عنه التهمة فقط أو التهمة فقط، أما أنه توثيق فلا. وذكر أيضا ما يتعلق بشيء عن مالك رحمه الله، ذكر الفائدة عن عبد الله بن أحمد. قالوا في تاريخ ابن عساكر قال عبد الله بن أحمد: كل شيء في كتاب الشافعي أخبرني الثقة فهو عن أبي. كل شيء في كتاب الشافعي أخبرنا الثقة فهو عن أبي، فهو يريد أباه. وقال شيخ الإسلام، من هو شيخ الإسلام هذا؟ ابن تيمية يقول محمد عبد الله. من هو شيخ الإسلام هذا إذا قال السيوطي قال شيخ الإسلام؟ علامة زكريا الأنصاري حافظ بن حجر أحسنته. فكثير من يطلق عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو عند الشافعية شيخ الإسلام، وهكذا السيوطي يقول شيخ الإسلام يعني به الحافظ، وهكذا الحنابلة وغير الحنابلة المتأخرين الشهرة عندهم شيخ الإسلام وتقي الدين شيخ المعلوم ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم. حاصل كثير من أطلق عليه شيخ الإسلام، فهو إما أن تكون إضافة على معنى في شيخ في الإسلام وهذا لا غبار على صحته إذا شاخ في الإسلام، وإما أن تكون على معنى اللام شيخ للإسلام باعتبار علومه وفهمه إلى آخر ذلك. والعبارة الأولى شيخ في الإسلام إذا شاخ في الإسلام هذا الأمر سهل فيها، فقيل له شيخ الإسلام أي شاخ في الإسلام، طال الله عمره فقيل له شيخ الإسلام. أما على شيخ للإسلام هذا الذي ربما ينازع فيه. هذا بالنسبة لما يتعلق بما أشرنا إليه في الظهر، لأنه مر معنا سند فيه قال الشافعي أخبرنا ثقة، وهو يتعلق بنوم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في صلاتهم، أنهم كانوا ينامون ولا يتوضؤون، والحديث أصله في مسلم وجاء من طريق الشافعي عن حميد عن أنس، وفي مسلم في بعض ما ذكر من مواضع في الباب الذي يتعلق بالنوم، في الباب الذي يتعلق بالوضوء من النوم لم يذكره عن حميد، وإنما ذكره عن من؟ تفضل. عن الليث واحد، عن قتادة بقي واحد، عن عبد العزيز، هؤلاء كلهم يروونه عن أنس. تفضل يا أحمد. ثابت أحسنت، نعم ثابت عن أنس أحسنت، ما هو الليث أحسنت، ثابت عن أنس عبد العزيز وثابت وقتادة عن أنس، ثلاثة يرونه في الموضع الذي ذكره مسلم فيما يتعلق بالوضوء بعد النوم، وعن حميد لم يذكره في هذا الموضع. اسماعيل معروف، واسماعيل نعم لا نعرف الا هذا. طيب، فعندما نسأله عما يتعلق بدرسنا السالف وهو يتعلق بحديث ابن بحينة رضي الله تعالى عنه، وحديثه كما تقدم معكم متفق عليه بعض ألفاظه، بعض الألفاظ تفرد بها مسلم، واللفظ الذي ذكره بأسطره المذكورة في البخاري. عندك يا عبد الرحمن من نسي التشهد الأول وقام فهل يرجع إليه؟ عبد الرحمن يقول لا يرجع إليه، من نسي التشهد الأوسط فقام فهل يرجع إليه؟ نعم، إذا استتم قائما فلا يرجع إليه، فما الحكم بعد ذلك إذا لم يرجع؟ يسجد قبل السلام أحسنت، وإن لم يستتم قائما يرجع ولا سجود عليه. أحسنت، يرجع ولا يسجد السهو. طيب، هناك كلام للفقهاء رده العلامة الألباني، وأنه يخالف ظاهر بل صريح حديث المغيرة، ما هو؟ طيب ارفع صوتك ونجلس معك. هناك كلام الفقهاء في ما يتعلق بهذه المسألة، إذا قام وإذا استتم وإذا لا، هم يقولون ما ذكره عنهم رحمه الله في كتبهم أنهم يقولون إذا كان أقرب إلى القيام لا يرجع، وإذا كان أقرب إلى القعود يرجع، هذا ما عليه دليل هذا التفصيل، وإنما لا يرجع إذا استتم، وفيما عدا ذلك يرجع، ولا دليل على أنه إذا كان أقرب إلى القيام لا يرجع وإذا كان أقرب إلى القعود يرجع للتشهد. فمن أين هذا الدليل، أو من أين الدليل على هذا التفصيل؟ فأنكره رحمه الله، قال: القول الوارد في بعض كتب المذاهب أنه إذا كان أقرب القيام لم يرجع، إذا كان أقرب القعود قعد، فإن هذا التفصيل مع كونه مما لا أصل له في السنة فهو مخالف للحديث، فتشبث به أي بالبحث الذي ذكره وعض عليه، ودع عنك آراء الرجال، ودع عنك آراء الرجال، هذا التفصيل لا تلتفت، خذ بالحديث المغيرة إذا استتم وإذا لم يستتم، فإذا استتم لا يرجع ويسد للسهو قبل السلام، وإذا لم يستتم يرجع، سواء كان أقرب أو أبعد، سواء كان أقرب القيام أو أقرب إلى القعود يرجع إليه. فعلى هذا إذا هم بالقيام ولم يقم لا يسجد، يبقى في مكانه وإن كان قد هم، أو نهض ولم يستتم يرجع ولا يسجد على قول جماعة من أهل العلم، ولكن يسجد للسهو إذا استتم قائما، يبقى على ما هو عليه ولا يعود إلى الواجب الذي تركه سهوا ثم يسجد له للسهو قبل السلام. وبعضهم يجعل القاعدة كلية في كل واجب تركه الشخص إذا فات محله لا يرجع إليه، فإن لم يفت محله يرجع إليه، هذه قاعدة جعلوها كلية في كل واجب تركه الشخص، فإن فات محله لا يرجع إلى الواجب هذا، بخلاف الركن، الركن يرجع إليه كما سيأتي، وأما الواجب إذا فات محله فلا يرجع إليه ويسد له للسهو، فإن لم يفت محله يرجع إليه، إذا فات محله لا يرجع إليه، وإن لم يفت محله يرجع إليه. وأما الركن فلا بد من الإتيان به على ما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، لا بد من الإتيان بالركن، فما يجبره سجود السهو الركن أبدا، ما يجبره سجود السهو إذا فات، وإنما سجود السهو يجبر الواجب، يجبره وإن ترك، أما الركن ما يجبر السجود، لا بد تأتي به وتسجد للسهو بعد ذلك. ذكروا جملة من الواجبات التي تفوت بفوات محلها، جملة من الواجبات عند أهل العلم، وبعضها فيها خلاف، فذكروا التكبير غير الإحرام، أما تكبيرة الإحرام واجبة، والتسميع والتحميد والتسبيحات، تسبيحات الركوع والسجود، وهكذا سؤال المغفرة، رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، بين السجدتين واجب عند جماعة من أهل العلم، وهكذا تشهد الأول جلسته، فهذه واجبات الصلاة، فإذا ترك الإنسان شيئا من هذه الواجبات فإنه إن فات المحل فلا يرجع إليه، وإن لم يفت رجع إليه. وأما التكبيرة الإحرام فهي ركن كما تعلمون، لكن تكبيرات غير الإحرام، تكبيرات الانتقال، ينتقل إلى ركوع، ينتقل إلى رفع من ركوع، ينتقل إلى سجود، إلى رفع من سجود، هذه تسمى بتكبيرات الانتقال، ينتقل بها من محل إلى محل، من ركن إلى ركن، ربما انتقل من واجب إلى ركن. هذا الذي أخذناه فيما يتعلق بحديث عبد الله بن محينة، وأخذنا مسألة التشهد بعد سجدة السهو أخذنا هذه، وستأتي يأتي موضعها إن شاء الله، نؤخرها إلى موضع آخر. طيب، مسألة تعلق أيضا بحديث عبد الله بن محينة، هل يكبر لسجود السهو؟ هل يكبر الشخص لسجود السهو؟ الجواب نعم، لحديث الباب وهي رواية مسلم، يكبر في كل سجدة وهو جالس، لحديث الباب وهي رواية مسلم، يكبر في كل سجدة وهو جالس. وهكذا حديث أبي هريرة، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر وسجد. وهكذا حديث أبي هريرة، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر وسجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر فرفع، متفق عليه. مسألة، وهل يكبر تكبيرة الإحرام أم يكتفي بتكبيرة السجود؟ وهل يكبر تكبيرة الإحرام أم يكتفي بتكبيرة السجود؟ ظاهر الأحاديث أنه يكتفي بتكبيرة السجود، ظاهر الأحاديث أنه يكتفي بتكبيرة السجود، وبه قال الجمهور، وبه قال الجمهور. وقال الإمام مالك لا بد من تكبيرة الإحرام، لا بد من تكبيرة إحرام قبل السجود لزيادة، لزيادة وردت في حديث أبي هريرة، لا بد من تكبيرة إحرام قبل السجود لزيادة وردت في حديث أبي هريرة في قصة اليدين، أنه كبر وسجد. وقال هشام يعني ابن حسان كبر ثم كبر وسجد، قال هشام يعني ابن حسان كبر ثم كبر وسجد، فقول كبر الأولى أي تكبيرة الإحرام، ثم كبر تكبر تكبير السجود وسجد، فاستدلوا بهذه الزيادة. وهذه زيادة شاذة لا تثبت، وهذه زيادة شاذة لا تثبت، فلا يحتاج إلى تكبيرة إحرام للسجود، يكتفي بتكبيرة السجود. فإذا سجد الشخص فيكتفي بتكبيرة السجود، فلا يكبر تكبيرة إحرام، الله أكبر، هذه تكبيرة إحرام لأنه يسجد للسهو، ثم يكبر تكبيرة إيش؟ السجود. هذا ما عليه دليل. فالذي يسهو في صلاته يكتفي بتكبيرة السجود، ولا يحتاج إلى أن يكبر أولا تكبيرة إحرام ثم يكبر تكبير السجود بعد ذلك. هذا قول مالك رحمه الله، ويستدل بهذه الزيادة الشاذة. والصحيح أنه لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام، يكتفي بتكبيرة السجود فيسجد للسهو بهذا التكبير. أما يكبر ثم يكبر هذا ما عليه دليل. وهذه الزيادة التي جاءت في حديث أبي هريرة أنه كبر وسجد، هذه فسرها هشام بهذا التفسير وهي شاذة. طيب، مسألة، قوله وسجد الناس معه، قال ابن المنذر في الأوسط 22 و300 أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المأموم إذا سهى الإمام في صلاته وسجد على أن المأموم إذا سهى الإمام في صلاته وسجد يجب عليه أن يسجد معه، يجب عليه أن يسجد معه. وحجتهم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهكذا هذا الحديث. وحجتهم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأن المأموم تابع للإمام وحكمه حكمه، ولأن المأموم تابع للإمام وحكمه حكمه إذا سهى، وكذلك إذا لم يسه، وحكمه حكمه إذا سهى وكذلك إذا لم يسه. هذه بعض المسائل تعلق بحديث ابن بحينة، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه، فهذا الذي يذكر هنا تحت هذا الحديث. أخذنا نحو أربع مسائل تتعلق به، ويأتي معنا إن شاء الله مع ما تقدم المسائل الكثيرة التي أخذناها تتعلق بسجود السهو، وهو باب مهم جدا للمصلي وللمسلم، ينبغي أن يعتني به، بل يجب عليه أن يعتني بهذا الباب وجوبا عينيا، أن يعتني المصلي بهذا الباب، باب سجود السهو، كما أنه يجب عليه العناية بالصلاة عموما، يجب عليه أيضا العناية بجزئياتها، ومما يتعلق بجزئيات الصلاة سجود السهو، يجب عليه أن يعتني به وجوبا عينيا، لأنه يحصل له السهو في صلاته، فيعلم متى يجب عليه السجود ومتى يستحب له السجود. سيأتي إن شاء الله معنا فيما إذا ترك مستحبا وسنة هل يسجد لها أو لا يسجد لذلك المستحب، هل يسجد لذلك المستحب أو لا يسجد، هذا في خلاف يأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال نريد درسا في العقيدة الواسطية منها الرأس وفي صفة صلاة النبي للألباني صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا إن شاء الله تعالى والإخوان على هذا، وما اجتمعنا في هذا المكان إلا لهذا، نتعلم ونعلم. إن شاء الله أبشر، هو لعله الآن كما تعلم بعض الإخوان لم يحضر بعد، تأخر شيئا ما بعض الدروس، لكن ننصح الإخوان بالمبادرة، أن من كان له درس سابق يواصل فيه، لا يقال السانف يواصل فيه، ومن لم يكن له درس يحتاج إلى شيء من الدروس التي يستطيعها يتعاون معنا إذا طلب منه ذلك، يتعاون مع الإخوة القائمين على ترتيب الدروس، وهم أخونا سليمان وجلال حفظهم الله. قال التشهد الأخير إذا نسيه أو قرأ مكانه الفاتحة فهل يعيد الصلاة كاملة؟ لا، إذا ذكر قبل أن يسلم يرجع إلى التشهد، إذا ذكر قبل أن يسلم يرجع إلى تشهده، الركن هذا يرجع إليه ويسجد للسهو بعد ذلك. وإذا لم يذكر إلا بعد الصلاة فإن طال الفصل، إن طال الفصل استأنف الصلاة، وإن كان قريبا يرجع إلى تشهده، فإن رسول الله لما سلم وقد تكلم ولم يطل الفصل فرجع إلى صلاته وواصل عليه الصلاة والسلام، فإذا ذكر بعد أن سلم أنه ترك التشهد يرجع إلى صلاته ويرجع إلى تشهده ويسجد للسهو، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترك الركن، ترك ركعتين عليه الصلاة والسلام، وسلم من ركعتين أو سلم في ركعتين والصلاة رباعية، والصلاة رباعية، فرجع لما ذكر يا رسول الله قصرت الصلاة ماذا، رجع إلى صلاته عليه الصلاة والسلام وأكمل وسجد للسهو بعد السلام. وأنت كذلك أيضا ترجع إلى صلاتك وتسجد للسهو بعد السلام، وهذه قاعدة عند بعض أهل العلم في من ترك الركن أنه يسجد له، أنه يسجد للسهو بعد السلام، استدلالا بهذا الحديث، حديث اليدين، أن رسول الله ترك ركنا وهما الركعتان وسجد بعد السلام، فجعلوها قاعدة في كل تارك ركن، وأما تارك الواجب يكون قبل السلام، استدلالا بحديث ابن بحينة، هذا يقول به جماعة بعض أهل العلم أن تارك الواجب يسجد قبل السلام، فإن فات محله لا يرجع إليه، ويسد قبل السلام، وتارك الركن إن فات محله يرجع إليه ما لم يشرع في القراءة كما هو مذهب الحنابلة، وبعضهم يقول وإن شرع في القراءة يرجع إليه، يرجع إلى الركن الذي فاته. ثم يسد للسهو بعد السلام استدلالا بحديث اليدين، فإن رسول الله ترك ركنا، ترك ركعتين، وسجد عليه الصلاة والسلام بعد السلام لما ذكر. وهكذا هذه المسألة التي أشرنا إليها، فإنه قد سلم وذكر بعد ذلك أنه ترك التشهد أو ذكر إذا كان إماما مثلا مباشرة سلم، مات بالتشهد جلس وسلم ويظن نفسه قد أتى بالتشهد، وذكر يرجع إلى صلاته ويأتي بالتشهد ثم يسلم إن لم يطل الفصل. ومن أهل العلم من يقول سواء طال الفصل أو لم يطل الفصل يرجع لصلاته ويسد للسهو إذا علم بعد ذلك ما فاته. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.